إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين اتقوا الله تعالى واشكروه واحمدوه على إتمام نعمة الصيام والقيام واعلموا أن أهم قضية على الإطلاق وأصل القضايا باتفاق هي قضية لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد وشعار الإسلام وعلم الملة هي كلمة نخلع بها جميع الآلهة التي عبدت من دون الله كلمة معناها أن لا معبود يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى هذه القضية وجب التذكير بها في كل حين وآن لأنه وللأسف الشديد لا يزال كثير ممن يقولها لا يعرف من الإسلام إلا اسما ولا من القرآن إلا رسما فتراهم بعيدين كل البعد عن معنى لا إله إلا الله فمنهم من لبس لباس الدين وادعى حب الأولياء والصالحين وراح يدعوهم ويذبح لهم في كل حين حتى إنهم ليبنون على قبورهم ويشيدونها ثم بعد ذلك يشدون الرحال إليها فيحملون إليها الزروع والثمار ويذبحون عندها الأغنام والأبقار ويسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى الرزق والولد فأي حب هذا؟ أي حب هذا الذي أعمى البصائر وأضل الضمائر؟ أي حب هذا الذي جعل العبد سفيها يسأل ميتا ويترك الحي الذي لا يموت؟ ولا يخفى عليكم معاشر المسلمين لا يخفى عليكم أن إظهار هذا الأمر بات مقصودا فلم تعد تمر أيام إلا ويشاهد الناس حصة من حصص الشرك بالله ويسمونها بغير اسمها فهذا يسميها تراثا دينيا وآخر يسميها معلما سياحيا وثالث يسميها مزارا قوميا ورابع يسميها عادات وتقاليد ونبينا صلى الله عليه وسلم سماها أوثانا تعبد من دون الله أو قل سماها مظهرا شركيا فأين لا إله إلا الله أين لا إله إلا الله عند هؤلاء يا معشر من شد الرحال إلى القبور أين لا إله إلا الله يا معشر من قصد السحرة الكافرين والدجاجلة العرافين أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله يا من استعان بغير الله؟ أين لا إله إلا الله يا من توكل على غير الله؟ أين لا إله إلا الله يا من حلف بغير الله؟ فجددوا معنى لا إله إلا الله في قلوبكم، وامتثلوا أمر مولاكم وبارئكم وهو القائل سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن من أعظم أصول الإسلام ومن أمتن قواعد الإيمان الحرص على تحقيق الأخوة بين المسلمين وإكشاء المحبة بين المؤمنين. ربنا جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه. فيا عباد الله، كونوا إخوانا كما أمرتم، كونوا إخوانا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لا يهدم بعضه بعضا. عباد الله المؤمنين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكونوا إخوانا كما أمرتم، كونوا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفشوا السلام بينكم، تقوى رابطة الأخوة بينكم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عباد الله المؤمنين، جاء عيد المسلمين ليذكرنا بأن أهل الإسلام قد استووا في قبلتهم وعبادة ربهم، وأدوا شعيرة الصيام واحدة، والعبادة كلها واحدة، فتوفرت كل معطيات الوحدة والتآلف، وانتفت كل أسباب الفرقة والتخالف. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فوجد الصحابة حلقا حلقا، فغضب وقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف في الصلاة كما تسوى عيدان الخشب. يقول صلى الله عليه وسلم: لتسوهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الألفة من شروط النصر والفلاح، كما دلت على ذلك النصوص. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولكن عباد الله، ولكن مع ذلك قطع المسلمون حبالهم قطعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاتقوا الله أيها المؤمنون، كونوا إخوانا كما أمرتم، وأصلحوا ذات بينكم عباد الله المؤمنين. وهذا العيد فرصة للتغيير ونقطة للتحول والتطهير، فرصة عظيمة للمحافظة على هذا الأصل العظيم. فكما تنظفتم وتطيبتم وزينتم ظواهركم، طهروا بالعفو والصفح بواطنكم، وزينوا بالحب والإحسان قلوبكم. دعونا ننظف قلوبنا قبل أن نحسن لباسنا. عباد الله، الله الله في آبائكم وأمهاتكم. يقول ربكم جل وعلا: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله، إنه لمن العار والخذلان أن يفجأ الوالدان بالتنكر للجميل. كانا يتطلعان للإحسان، كانا يؤملان الصلة والأمان، فإذا بالولد المخذول قد تناسى كل ذلك، تناسى ضعفه وطفولته، وأعجب بشبابه وفتوته، وغره تعليمه وثقافته، وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتقرم، ويجاهرهما بسوء القول وفحش التكلم، يقهرهما وينهرهما، بل ربما غطم بكف أو رفس برجل، يريدان حياته وهو يتمنى موتهما. أعمال وأقوال تعن لها الفضيلة وتبكي من أجلها المروءة، إنها بعض صور العقوق والعصيان التي شهدناها ورأيناها وسمعناها. إنها صور لم نكن نصدقها لولا أننا رأيناها وشهدناها. فلا أكاد أصدق أن من حملته أمه كرها ووضعته كرها لا يزورهما ولا يكلمهما، لا أكاد أصدق أن من حملته أمه كرها ووضعته كرها يسبها ويشتمها، لا أكاد أصدق أن من حملته أمه 9 أشهر في بطنها تكابد الآلام والمشاق، لا أكاد أصدق أنه يضربها، لا أكاد أصدق ما يحصل لكثير من الآباء والأمهات. أهذا جزاؤهما بعد طول عنائهما؟ أهذا جزاء البر والإحسان؟ أين المشاعر الإنسانية؟ ووالله وقسما بمن قرن عبادته بحق الوالدين ليدفعن العاق إثم ذلك ولو بعد حين. عباد الله، حين تجف المشاعر وتموت الضمائر وتجمد الأحاسيس عند هؤلاء المفاليس، فانتظر منهم كل فعل خسيس. عباد الله، إن أعظم ما ينشده المسلم هو رضا ربه سبحانه وتعالى، ورضا الرب في رضا الوالدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. عباد الله المؤمنين، إن بر الوالدين حق أصيل وفرض أثيل، برهما واجب، واجب بين، والإحسان إليهما ظاهر ومتعين. فيا أيها العاق، هب أن الوالدين قد أخطأا في حقك، هب أنهما قد ظلماك، هل هذا يسوغ لك عقوقهما؟ هل هذا يجيز لك الإساءة إليهما؟ اسمع، اسمع يا من قسى قلبه على والديه، اسمع إلى قول الله خالقنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عباد الله المؤمنين، الله الله في جيرانكم، فليس من الإسلام إذايتهم، وليس من الإسلام الإساءة إليهم. تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوصاه جبريل بالجرى، فأين حب الامتثال؟ وأين نحن من كريم القصار؟ عباد الله المؤمنين، الله الله في جيرانكم، فالعيد أن تعودوا إلى جيرانكم بالحب والصفاء، العيد أن تدخلوا في قلوب المسلمين الطمأنينة والإخاء، العيد أن لا يخاف المسلم من أخيه المسلم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. عباد الله المؤمنين، الصلاة الصلاة إنها مطهرة للعبد من الذنوب، وتنقية له من العيوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إنها صلتنا بربنا، إنها نور وجوهنا وسعة أرزاقنا. ألم تسمعوا إلى قول ربنا سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة الصلاة عباد الله، فإنها صلاح أبداننا وأوطاننا وزكاء نفوسنا ومصدر فلاحنا. إنها المنهاة لنا عن الفحشاء والمنكر، إنها عوننا على الشدائد وقوتنا في النوازل. ألم تسمعوا قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة الصلاة عباد الله، فإنها المفزع إذا اتهمت الأمور، إنها سبب عظيم لشرح الصدور. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بالصلاة أرحنا بها. الصلاة الصلاة عباد الله، إن الصلاة من أعظم أسباب السعادة القلبية والراحة النفسية. ألم تسمعوا قول رب البرية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة الصلاة عباد الله هي أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر العمل أو فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن الشيطان كان في رمضان خائبا مأسورا، فهو يريد أن يثأر بعد رمضان ويجعل الأعمال هباء منثورا. ادحفوه، ادحفوه، بالتوبة والإيمان والصدق والإحسان حتى يرجع خائما مكسورا. فيا أيها الأخ المسلم، أنت أيها المسلم يا من نزلت ضيفا على بيت الله، على بيت الله في هذا رمضان، يا من عودت جوارحك الطاعة والاستقامة في رمضان، يا من عودت اللسان ذكر الرحمن، يا من عودت بصرك النظر في آي القرآن، يا من عودت سمعك طيب الكلام، يا من عود جوارحه طاعة الرحمن، إياك أن ترجع خائبا، إياك أن ترجع إلى معصية الرحمن. فاتق الله تعالى، اتق الله تعالى الذي أكرمك في جملة من أكرم في هذا الشهر العظيم، فإياك أن تنتكس بعد رمضان. عباد الله، اشكروا الله ربكم في يوم عيدكم، وصلوا أرحامكم، واعطفوا على صغاركم، وأحسنوا إلى أزواجكم، وأدخلوا السرور على أهليكم، وأصلحوا ذات بينكم، وعيشوا مآسي إخوانكم، فإن مصاب المسلمين في كثير من الديار لعظيم. قتل رجالهم، ويتم أطفالهم، واستبيحت بلدانهم، تكالب عليهم الأعداء من الروافد المارقين، واليهود الغاشمين، والصليبيين الكافرين، والدواعش الضالين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فادعوا الله لهم أن يرفع عنهم الظلم. أيتها المرأة المسلمة، اتق الله تعالى، اتق الله تعالى من فوقك، والتزمي بحجابك. بالله عليك أيتها الأمة المسلمة، لم التكشف والسفور؟ لمن هذه الزينة التي تخرجين بها؟ ألغير زوجك تتزينين؟ أم أنك تتبعين خطوات الشياطين؟ ألغير زوجك تتعطرين؟ لم هذا التكسر في الكلام مع الرجال؟ لم هذا التبذل في البيع والشراء؟ سبحان الله، تقولين للبائع أنا من الذين يداومون الشراء عنك، ثم تقولين له من أجل كم تعطيني هذه السلعة؟ فلا إله إلا الله، عودي إلى رشدك، واحفظي شرف أبيك وإخوتك وزوجك، واحفظي عهد الله قبل ذلك. أيتها المرأة المسلمة، احذري هذه الدعوات المغرضة التي تريد أن تنزع عنك ستار الحياء والعفة، احذري هذه الشبهات التي جاءوا بها حول الحجاب عن طريق كثير من المجلات والجرائد والقنوات، واعلمي أنك لا تخادعين الله، بل تخادعين نفسك وأهلك باتباعها. فقد جعلوا هؤلاء المغرضين، قد جعلوا الحجاب سروالا وخمارا، وجعلوه عباءة ساترة كاشفة لمفاتن المرأة، يقولون إنها مستورة، وكذبوا والله. ولا يخفى هذا، لا يخفى هذا إلا على من طمست بصيرته. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فيا أمة الله، يا أمة الله، اتق الله تعالى، واعلمي أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة، وهي الحلاقة التي تقوم بوصل الشعر للمرأة التي تحلق عندها، ولعن الله المستوصلة، وهي التي تطلب وصل شعرها كما يسميه النساء الباروكة، ولعن الله الواشمة والمستوشمة. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر ذنوبنا جميعها، سرها وعلنها، ظاهرها وباطنها. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهد شبابنا إلى الطريق المستقيم، واهد شاباتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك. عباد الله المؤمنين، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم هذا العيد، وعاده علينا أياما عديدة وسنين مديدة. فاكتفوا بالمصافحة، وتقبل الله منا ومنكم، وبارك الله فيكم.